ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وما جعلهم الله إلا بشرى لكم ولتطمئن الصدور إلا يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور Yeah. والذين إذا فعلوا فاحشة

Thank you. Thank you. One night.